Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة في المستوى التمهيدي أو المستوى الأول في قواعد في التوحيد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القواعد المتعلقة بتحقيق التوحيد العبادة. كنا قد بدأنا في تحقيق قواعد توحيد العبادة وما زلنا فيها. اليوم إن شاء الله نأخذ بإذن الله تعالى قاعدتين في قواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة. والقاعدة الأولى التي معنا قاعدة توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية. توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية ودليله الأكبر. مرة أخرى نتكلم عن تحقيق توحيد العبادة، كيف نحقق توحيد العبادة. فهذه القاعدة وهي تبين من المعنى أن توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية ودليله الأكبر. طيب، في كلمات جديدة علينا في القواعد. ما معنى أصل؟ هذه كلمة تجدها كثيرا في مع طلاب العلم، مع العلماء في الكتب، أيا كان، كانت كتب خاصة بالعقيدة بالفقه بغير ذلك، فتجد كلمة الأصل يتكلمون يقولون الأصل. الأصل في اللغة هو أسفل الشيء، ويجمع على أصول. يقول قاعدة أو يقال قاعدة في أصل الجبل، يعني أسفل الجبل. أصل الحائط أو قلعة أصل الشجرة وهو أسفله، وهو كما له تعبيرات متعددة عند أهل العلم، أهل العلم الشرعي. لذلك يقولون في تعريفه هو ما هو عبارة عن ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره. هو عبارة عن ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره، كمثلا أساس البيت، يقول لك الأصول، أصول البيت اللي هي الأعمدة أو الأساس اللي تحت يرفع عليه البيت بعد ذلك، أدوار متعددة متكررة. أصل الشجرة الجذع، ثم يأتي بعدك عليه الفروع والثمار. وهو الأصل هو ما يبنى عليه غيره، غير يبنى عليه وهو لا يبنى على غيره. لذلك لو تدبرنا معنى الأصل في الناحية الشرعية، يقول لك الأصل هو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى على غيره. يعني الأصل ما يثبت حكمه بنفسه. ويطلق الأصل عندنا على ويربي أكثر من شيء. يعني يقول الأصل في المسألة قول الله عز وجل كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. الأصل هنا يأتي بمعنى الدليل. ما قال تجد العلماء يقولون إيش؟ وهذه المسألة حكمها كذا، والأصل فيها قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، دلالة على حكم الصلاة الواجب. فهنا لما قال الأصل يقصد به الدليل، أيا كان الدليل هذا من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو غير ذلك، لأن الدليل معناه ما يستدل به أو هو المرشد ويراد به الإرشاد. فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، فهو ما دل كما قال البعض على المراد بما يستقل بنفسه بالدلالة على المراد. فبعض العلماء يقولون يطلقون الأصل ويراد به الدليل، أو يقال به الأصل كذا ويراد به قاعدة فقهية، مش ليس آية أو كتاب، ليس آية أو حديث. يقال مثلا في مسألة يقول لك والأصل لا ضرر ولا ضرار، على أن هناك قاعدة فقهية، طبعا هي منبثقة من حديث فيه النظر، لكن القاعدة الفقهية من القواعد الخمس الكبرى لا ضرر ولا ضرار، أو الأمور بمقاصدها، يقول لك والأصل في ذلك الأمور بمقاصدها، ويقصد هنا القاعدة الفقهية. كل هذا بمعنى كلمة الأصل التي تأتي. لذلك وقالوا هنا إيش؟ توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية، كأن المعنى هنا القاعدة. أن الإقرار بتوحيد الربوبية وكون الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر هو الأصل الذي يثمر توحيد الإلهية ويتوصل به إلى توحيد العبادة. مروخ أن الإقرار بتوحيد الربوبية وكون الله عز وجل هو المدبر والخالق المالك هو الأصل الذي يثمر توحيد الإلهية ويتوصل به إلى توحيد العبادة، لأن هو الأصل الذي يبنى عليه توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية كأنه، وهذه تجاوزا أقول، يتفرع عن هذا الأصل أو مصدره توحيد الربوبية، فلا يثبت توحيد العباد ولا يقوم ولا يصح بدون إثبات أصله، وهو الإقرار بالرب تعالى ومعرفته وأسماء وصفاته وكونه هو المالك المدبر العالم بكل شيء المحيط بجميع ما في الكون. بل هو توحيد الربوبية هو الدليل، قلنا الأصل يأتي معنى الدليل، هو الدليل هو الحبل الذي يوصل به إلى توحيد الإلهية. فالذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر وله الأسماء الحسنى والصفات العلى حري أن يعبد وأن يفرد بالخضوع والذل والمحبة والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والتوكل والصبر إلى غير ذلك من العبادات. ابن القيم له كلام بديع في هذه المسألة يبين لك الربط في هذه القاعدة، يقول فيثبت قدم العبد أو قدم العبد في توحيد الربوبية، يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهداية والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه الله، ولا وعانه ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، نعوذ بالله من ذلك. قال مازال ابن القيم وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا. قال إذا فكان أحب إليه من كل سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاءه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. ده كلام رحمة الله عليه. ويبين أول جملة: يثبت قدم العبد بتوحيد الربوبية أولا، ثم يرقى منه صاعدا لتوحيد الإلهية. فانظروا أصل الإلهية التي أصلا الله عز وجل أرسل الرسالات، أنزل الرسالات وأرسل الرسل لتوحيد في الإلهية والعبادة، أصلها أن المرء يثبت في توحيد الربوبية، وكلما ثبت في الربوبية ارتقى منه بعد ذلك إلى الإلهية. لذلك يقولون علامة توحيد الإلهية في القلب، والباب الذي دخل إليه منه هو توحيد الربوبية. يعني باب توحيد الإلهية أصلا هو توحيد الربوبية، الذي الباب الذي يسير منه المرء إلى توحيد الإلهية لابد أن يدخل من باب توحيد الربوبية، إن أول ما يتعلق القلب به هو توحيد الربوبية، ربوبية الله عز وجل بأنه النافع الضار، بأنه هو الملك المدبر المحيط بكل شيء، ثم ينتقل بعد ذلك في القلب إلى توحيد الإلهية. فلا يمكن أن يتحقق توحيد العبادة إلا بتحقيق الربوبية، وهذا كله يبين لك أن التوحيد متكامل كامل، ما يأتي يمكن أحد أن يحقق جزءا منه ويترك جزء، هو كله المتكامل. المفتاح الذي يفتح به القلوب لتحقيق توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. ولذلك توحيد الربوبية حقيقة هو لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر. الفطر طبعا دلالة الربوبية تجدها من الفطر والحس والمشاهدة لكنه هو التفكر، لكن الفطر مجبول على توحيد الربوبية. بل المرء لو نظر إلى كيف هو نفسه خرج إلى الدنيا لكان يكفي ذلك في توحيد الربوبية، كان نطفة يخرج خرجت من الصلب والترائب، ثم زارت في هذه النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، انقطع عنها التدبر الأبوين وأي خلق سائر الخلائق ما يستطيعون يفعلون فيها شيء، لو موضوع على لوح أو طبق واجتمع كل الحكماء والعلماء أن يصوروا منها شيء لا يستطيع أن يقدروا أن يصوروا منها شيء ويخرجوا منها شيء. والله عز وجل يخرج منها الجنين ثم بعد ذلك المولود، من موت إلى حياة، انتقلت النطفة من حال إلى حال. من تدبر فقط ذلك علم توحيد الربوبية واستقر في قلبه ربوبية الله، فانتقل بعد ذلك إلى توحيد الإلهية. إذا علم عقلا إن هناك رب أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره الذي غير الذي أوجده؟ لو تفكر فقط وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا بربوبية الله، لكن الله عز وجل هو الموفق سبحانه وتعالى. إذن بعد كل توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، الأصل مركوز في فطرة الخلائق عليه، والأصل هذا في حد ذاته دليل، هو نفسه توحيد الربوبية دليل، ودليل على توحيد العبادة بعد ذلك. أدلة هذه القاعدة من أين استقى العلماء هذه القاعدة وأدلتها؟ أولا استدلال على هذه القاعدة تجد في القرآن من إلزام الله عز وجل المشركين بتوحيد الله في عبادته. كيف ألزمهم؟ بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية، وهذا تجد الاستدلال هذا كثير جدا في القرآن، أن إقرار العبد بتوحيد الربوبية أكبر دليل على تقرير إفراده بتوحيد العبادة. ولو لم يكن هذا الإقرار دليلا على هذا لم يكن الله عز وجل يحتج به على المشركين. وكيف احنا استخرجنا ان الله احتج على المشركين باقرارهم بالربوبية فالزمهم بها بتوحيد الالهية، فدل ذلك على ان الاقرار بالربوبية هو الموصل للالهية. لذلك الله عز وجل بين اقرارهم بذلك فاصبح هذا الاقرار دليلا على الزامهم بتوحيد الالهية. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موت فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وأيضا من قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. آيات كثيرة يبين فيها الله عز وجل إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، ثم يوبخهم الله عز وجل محتجا عليهم بعدم تحقيقهم للإلهية مع إقرارهم بالربوبية. لذلك كثير من العلماء يكتبون في هذه المسألة يقولون كما ابن القيم يقول هذه طريقة القرآن، يحتج على إقرارهم، يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، يعني يحتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة. كما قال فإذا كان ربنا وحده ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا ولا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجئ لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره، إلى أن قال يعني أكمل كلامه في ذلك. فهذه طريقة قرآنية استدل بها العلماء على الربط بأن الله عز وجل لما وبخ المشركين على إقرارهم بالربوبية وعدم التزامهم بالإلهية دل ذلك على أن توحيد الربوبية هو الأصل الذي يكون دليلا لتوحيد الإلهية. ثانيا على دليل على هذه القاعدة النظر في إيش؟ أن تحقيق الإلهية بدون تحقيق الربوبية لا يتصور، لا يتصور تحقيق الألوهية بدون تحقيق الربوبية. إذا لم تثبت أن الله عز وجل ربا موجودا خالقا مدبرا مالكا نافعا ضارا مميتا محيا وقادرا يعلم السر وأخفى يراك في كل حال وحين ويعلم ما تسر وما تعلن فكيف تعبده؟ فالنظر الصحيح يثبت لك القاعدة أصلا بدون توحيد. لو لا نستطيع أن نقول أن من وحد الألوهية يستطيع أن يوحد الله من غير أن يكون قد أقر بتوحيد الربوبية، دل ذلك على أن توحيد الربوبية هو الأصل، هو الذي يقوم عليه توحيد العبادة، هي الدرجة الأولى في سلم التعبد. البعض كثير يوقع يعني ليش بنركز القاعدة دي بنركز على البعض؟ لأن البعض كثير بيهمل جدا توحيد الربوبية، أظن أن المسألة نعم والفطرة والمشاهدة والحس تقول أن مركوز فيها الربوبية، لكن أيضا هذا التوحيد الربوبية يتفاضل يقين الناس في في في في في في في أن الله يعلم كل شيء ومدبر كل شيء وأن الله هو النافع الضار هو الذي يتوكل عليه وهو هو هو هو، هذه كله درجات توحيد الربوبية هي التي تؤدي للمرء إلى توحيد الألوهية بعد ذلك وعلوه. فهو هذا المفتاح، هذا أول الطريق أصالة. لذلك دائما نقول إن أردت أن تدعو الناس أو تعلم الصغار أو تدعو الناس للهداية اربطهم الأول بالخالق بالإله بالرب حتى يستشعروا من هو الإله، وذلك يكون بأسمائه بصفاته بربوبيته وصفاته في الربوبية غير ذلك، هنا هو سيقوم ويبادر لتوحيد الإلهية. لكن اللي بيحدث العكس، أنت تريد أن يحقق الإلهية وهو لم يحقق الربوبية حقيقة، وبالتالي يصعب، لأن الموصل للإلهية هو دليل هو الربوبية. فالشغل الشاغل لابد أن يكون بتزكية هذا الأصل الذي منه تسير منه إلى الإلهية بعد ذلك، بل يكون أسهل ما يكون إذا حقق المرء الدرجة الأولى في السلم في توحيد الربوبية وأتقنها أنه سيسير إلى الإلهية. هو وذلك في كلام من الخطورة بمكان سلوين اليوم على من يرتكب المعاصي والذنوب وتأثير ذلك على التوحيد والشرك. فهنا قالوا أن توحيد الألوهية بدون تحقيق الربوبية لا يتصور، لا يتصور. ثالثا دليل الفطرة على هذه القاعدة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، إن الله فطر عباده على فطرة تضمنت الإقرار به ومعرفته كما تضمنت محبته والذل له وتوحيده أيضا. انتبه، ما هو الآن أنت عندنا الفطرة دلت على الإقرار ومعرفة بالله عز وجل، وكذلك تضمنت المحبة والذل له وتوحيده، لكن الإقرار والمعرفة سابق عن المحبة والتوحيد. لابد الأول من الإقرار والمعرفة، وهذه التي في الفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس. يعني هو الإقرار الأول والمعرفة يكون يسبق الفعل، هو المحبة والذل والخضوع، والإقرار والمعرفة هما الأصل، يأتي بعدهم المحبة والذل والخضوع والتوحيد، والإقرار والمعرفة هو توحيد الربوبية. فالفطرة دلت على هذه القاعدة أيضا. ذلك ابن تيمية يقول: ومن المعلوم أن وجود حب الله وخشيته والرغبة إليه وتأهله في القلوب فرع وجود الإقرار به. انظر كل هذا فرع وجود الإقرار به، وهذا الثاني مستلزم للأول. يبين لك العلاقة اللي دائما نتكلم عنها بأنواع التوحيد. من المعلوم أن وجود حب الله وخشيته والرغبة إليه وتأهله في القلوب أو في القلب فرع وجود الإقرار به، وهذا الثاني اللي هو الإقرار به مستلزم للأول اللي هو توحيد العبادة. فإذا كان هذا يكون ضروريا في القلب، فوجود الإقرار السابق عليه اللازم له أولى أن يكون ضروريا. يعني إذا كان المحبة والذل والخضوع لازم في القلب، فالذي يسبق عليه لابد أن يكون لازما أيضا، وهو الإقرار بربوبية الله عز وجل. فإن ثبوت الملزوم لا يكون إلا مع ثبوت اللازم. والملزوم هو إيش؟ حب الله، خشيته، الرغبة إليه، الرجاء منه وتألهه، واللازم هو الإقرار به والمعرفة به سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، ويبقى لك الربط بين الاثنين. يعني هو إذا يقول الفطرة إن العباد مفطرون على العلم بربوبية الله، الفطرة على العلم بربوبية الله قبل علمهم بالإلهية، لأن فقرهم وحاجتهم إلى الربوبية سابق لفقرهم وحاجتهم إلى الإلهية. أنت الربوبية من حيث الضر والنفع والملك والتدبير والعلم سابق لتقديمك أنت للفعل، أنك تصلي وتصوم. الشرائع جاءت أصلا بعد ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحد لهم التوحيد الربوبية، ثم نزلت الشرائع بعد ذلك تفصيلة وتوحيد العبودية والإلهية. هذه القاعدة قررها كثير من أهل العلم في كل كلامه الذي تكلمنا عنه. هو أن توحيد الربوبية هو الأصل، وهو المقدمة والوسطة والأساس الذي يأتي بعده توحيد العبادة. وقد نقلنا بعض الكلام لابن القيم وابن تيمية، وذكرنا الأدلة في ذلك. ونريد أن نبين فوائد هذه القاعدة والتطبيقات لها. فأولا، هذه القاعدة دلت على أهمية توحيد الربوبية، وأن له مكانة عظيمة جدا، وهو أصل وأساس لتوحيد العبادة. طبعا لا تخفى مكانة توحيد العبادة في الإسلام، ده هو أصل الله عز وجل. توحيد العبادة الذي أرسل بسببه رسالات، أو أنزل رسالات وأرسل الرسل. فإذا كان هذا لو المكان عن، فكيف بأصله وأساسه وتوحيد الربوبية؟ وقلنا لا يكمل توحيد الإلهية ويتحقق في القلب بدون تحقيق الربوبية. أبو حيان يقول: التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه. لذلك انظر بقى العلماء استفادوا من القاعدة هذه بعد أن هم أخرجوا القاعدة، وإخراج القاعدة كان عن استقراء لآيات في القرآن بيناها، فأخرجوا قاعدة قرآنية. يعني أهل القرآن قاعدة قرآنية بنوها على استقراء القرآن، وما ثبت من إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وعدم إنكارهم له، وأنه قالوا لم ينكر أحد من البشرية توحيد الربوبية إلا على سبيل العناد فقط والاستكبار، وإلا هو مستيقن كما قال الله عن موسى، قال لفرعون: لقد علمت فأنزل هؤلاء إن رب العالمين بصائر. فقالوا الاستفهامات الواقعة في القرآن في الربوبية استفهامات تقرير وليست استفهامات إنكار. هذه القاعدة اللي استخرجوها من بعد. قالوا الاستفهامات التي جاءت قل ولئن سألتهم قل قل فأنا تؤفكون إلى آخر آيات الدبيناء التي فيها الاستفهامات. قالوا هذه الاستفهامات كلها تقرير في توحيد الربوبية، كلها جاءت على سبيل التقرير وليست على سبيل الإنكار. يعني الله عز وجل لما سألها، لما يقول سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله. الأصل هنا قالوا ده استفهام تقريري مش استنكار مش إنكار، لأنهم كانوا مقرين فكانوا يقر عليهم الله عز وجل. فقالوا كل الاستفهامات التي جاءت بتوحيد الربوبية في القرآن المقصود بها استفهام تقريري وليس استفهام استنكاري. يعني ليس معنى هل مع الله إله كما يظن البعض أنه هذا، لا، ده هو المقصود هنا أنه هذا تقرير، استفهام تقرير وليس إنكاري. لكن الشقيطي يقول أيضا كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب عليهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية. قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين وغيره. وقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها إلى آخر الآيات. بعض العلماء قالوا الاستفهام إنكاري، البعض تعلمون بعض قال ذلك، لكن الصحيح بالاستقراء في توحيد الربوبية وقول من قال بأن الاستفهام هنا متعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكاري، لأنهم لم يكن ينكرون الربوبية، هم كانوا يقرون أصلا. فبالتالي الله عز وجل لما أتى بهذه الربوبيات اللي هي ما يتعلق بالربوبية هو يستفهم عليهم إقرارا يقرهم على ما أقروا بهم وليس ينكر عليهم أنهم أقروا بذلك طبعا. إذن هذه فائدة من من من من هذه القاعدة. فائدة أخرى والفارق بين المتكلمة وبين السلف في استعمال هذه القاعدة، وهو أن طبعا احنا قلنا بأهمية توحيد الربوبية لكن احنا أخذناها مطية أو مش مطية، صح الكلمة، دليل على استلزام الألوهية. المتكلمة أصحاب أهل الكلام يقررون الوحدانية من جهة الربوبية فقط، يعني جعلوا نعم احنا نعظم الربوبية نقول هي الأصل لكن لا يبد من غير الربوبية لابد من وجود الإلهية حتى يكتمل توحيد المرء. هم جعلوا التوحيد بالربوبية، وهذا فارق بين المتكلمة وبين ما الرسل أصلا، مش هنقول السلف، الرسل لما دعوا إلى الربوبية من جهة الإلهية. يعني الله عز وجل لما كان يقرر عليهم الربوبية ليلزمهم بالإلهية فكان توحيد الربوبية دليل إلى توحيد الإلهية، وهذا فعل الرسل والسلف من بعدهم. أما المتكلمة فكانوا يقررون الوحدانية من جهة الربوبية، وهذا تجد في معاصريهم أن كل كلامهم في التوحيد عن الربوبية فقط، ولا تجد حتى لهم مؤلفات هذه الفرق والطوائف في توحيد العبادة أو ما يتكلمون عنها، بل ينكرون على من يتكلم عنها، وطبعا بتؤدي بقى إلى أمور أخرى في الشركيات والبدع وغير ذلك. كل همهم في التوحيد هو إفراد التوحيد عندهم هو الربوبية، وهذا فارق مع تعظيمنا نحن للربوبية ونقول هي أصل، لكن انتبه قلنا أصل يؤدي إلى الإلهية، ما وقفنا وقلنا أصل وسكتنا، لا، جعلنا الربوبية طريق الإلهية. أما المتكلمة يقررون الوحدانية من جهة الربوبية فقط، ذلك كثير من المتصوفة وأرباب الأحوال يتوجهون إلى الله من جهة الربوبية فقط. ليش؟ قالوا الباطن بقى يأتيهم الباطن في من جهة الربوبية ويدعون طبعا بقى الكشف والوجد والغير ذلك. والله عز وجل قد ذم ذلك، بل هو القرآن ذم المشركين على أنهم يقولون بالربوبية ولا يقولون بالإلهية، فكأنك أنت توافقهم لهذه المسألة أصالة. طيب هذه القاعدة التي الأولى التي كانت معنا اليوم، سندخل بعد إن شاء الله الصلاة إلى القاعدة الثانية، وهي تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب، وبحسب ذلك يتفاضل المؤمنون. هذه قاعدة إن شاء الله ستكون القاعدة الثانية في القواعد المتعلقة بتحقيق التوحيد، إن شاء الله نفرد الكلام فيها بعد أن انتهى من الصلاة. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في قواعد خاصة بتحقيق التوحيد، ندخل في قاعدة ثانية وهي تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب. طيب بعض المفردات يبين إيش معنى التحقيق في التوحيد؟ فكلمة تحقيق هي المعنى اللغوي للتحقيق، أو معنى مادة حقق، مصدر الفعل الثلاثي حقق. ترجع التحقيق يرجع إلى الإحكام والثبات والصحة واليقين، كل هذه معاني مضافات بمعنى حقق، أحكم، أثبت، الصحة، اليقين. يقول حققت الأمر أي تحققت وتيقنت أو صرت منه على يقين. هي لو رجعت ترجع لمعنى الإحكام، كل المعاني في التحقيق ترجع لمعنى الإحكام، والإحكام يعني إتقان الشيء ومنعه من الفساد. فإذا المقصود يقال إيش؟ حققت هذه المسألة. يعني إيش تحقيق المسألة؟ تصحيح المسألة، إتقان هذه المسألة، تثبيتها، يعني يكون المحقق على يقين من حقها. يكون معنى إنه يأتي معنى التثبيت تصحيح، لكن فيها أيضا اليقين من الحق، الإتقان، الإحكام. ابن القيم يقول التحقيق هو تفعيل من حقق الشيء تحقيقا، فهو مصدر فعل حقق الشيء أي أثبته وخلصه من غيره. هذه مهمة جدا الفعل في العقيدة هنا، التوحيد أي أثبته وخلصه من غيره. كل معاني التحقيق اللي توافق يعني تأتي في معنى لفظ التحقيق هيكون فيها تثبيت للأصل وللفرع، يعني حصول التمام والكمال، إحكام الشيء إتقانه أي حدوث تمامه كماله. ولو جينا نطبق على ما نريده معنى في العقيدة في التوحيد، يبقى لابد فيه حتى يكون بتمامه وكماله لابد من تثبيت الأصل والفرع. يعني لذلك هو تجد في معنى القاعدة إيش الأول أو لفظ القاعدة تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب، لأن تحقيق الشيء كما قلنا إتقانه الإحكام فيه، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة والعلم واليقين، والإحكام هو المبالغة في الإتقان. ثم كما قال ابن القيم وتخليصه يعني تخليصه من الشوائب أو الشيء اللي قد ينقص أو يعارض الأصل أو يعارض الكمال أو يعارض التمام. وفي فرق بين الكمال والتمام سنبينه، ممكن أسأل فيه. فهذا كله يبقى هنا التحقيق لابد إثبات أصل ثم إتمام الأصل ثم إكمال الأصل أو كمال الأصل. ثاني التحقيق يكون بإثبات الأصل الأصول مع الفروع، إثباتها ثم إثبات أيضا التمام، تمام الأصل طبعا، ثم دي مش مقصود بها الترتيب يعني، ثم كمال الأصل أيضا إثبات كمال الأصل. وهذا يبين لك أن هناك فارق بين التتميم التمام والكمال. لذلك تحقيق التوحيد يكون، أو لابد حتى تتكلم عن توحيد التوحيد لابد تبقى تتكلم عن تثبيت الأصل وتتميم الناقص من الأصل، أو لو يظهر معنى التتميم، وتكميل التام مرة أخرى. تحقيق لما أقول أحقق التوحيد تثبت الأصل ثم تتمم الناقص من هذا الأصل، تتممه اسمه تتميم. إذا تتميم جاي معنى إيش؟ شيء ناقص أنت بتتمه. لو معك كوب في حد وضعت فيه مثلا مقدار معين، ثم لو قال لك أتم ما في الكوب، يبقى هتزيد الجزء الناقص هذا حتى تتمه، ده اسمه إتمام. الحد الأعلى والحد الأدنى، أنت لو بديت بالحد الأدنى في عندك شرطة حطيت فيها سائل ثم قال لك أتم، يبقى تتم إلى الحد الأعلى، يبقى أنت هنا بتعمل إيه؟ بتتم الناقص من الأصل ثم تكميل التام بعد ذلك. يبقى يبين لك أن التتميم يكون في الشيء الناقص، والتكميل لا يكون إلا بعد إتمام الشيء لأنه زيادة عن التام. ده الفرق بين التمام والكمال. يقول لك تاني الفرق بين التكميل والتتميم، التتميم يرد على الناقص فيتمه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله يزيد. يعني إذا الكمال أمر زائد على التتميم. التمام هيكمل نقصان الأصل، عندك نقصان زي ما سألت معنى الآن بنتكلم، عندك تأتي بالأوامر والواجبات مثلا، فممكن تنقص شيء منها من الأصل فتتمه أنك تأتي بجميع الأوامر وجميع النواهي. مش كل الناس بتأتي بالأوامر والنواهي، إذا أتوا بالأصل لكن ناقص، طب تتمه انك تأتي بكل الاوامر وتأتي عن كل النواحي، ده التتميم، لانه عندك نقص من الواجب. ويبين لك ان التمام بيجبر نقصان الاصل فهو واجب. ذلك في القاعدة لو رجعتم للتعريف القاعدة او لبيان القاعدة، تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق اصله ثم قال كمال الواجب، كمال الواجب ثم كماله المستحب. طيب يبقى اذا التمام بيقابل نقصان الاصل، والكمال ممكن يطابق نقصان الوصف. يعني انت عايز اعلى وصف ملوش علاقه بالاصل الكمال، الاصل مع لابد حتى ياتي كاملا تتمه، لكن لو اردت الزائد عن التمام هذا هو الكمال. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. ما قالش ناقصه، ما قالش تامه، اسف، ما قالش عشرة تامة. ليش؟ لأن الكامل أحسن من التام. الكامل يأتي بعد تتميم الشيء فتأتي تكمله، والتمام هو قال عشرة كاملة. ليش؟ لأن التمام من العدد عرف، ثلاثة وسبعة هذا تمام، أصبح معروف العدد جاء فيه التمام. ربنا أخبرنا ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعته، أصبح هذا التمام اللي عليك. لكن قال تلك عشرة كاملة بعد ذلك. ليش؟ لأن يريد أن يكون التجويد في الصفة، الصيام يأتي على أفضل صفة، لكن العدد خلاص انتهى مش هتنقص. لو كانت تسعة تبقى ناقصة مش تامة، فما قال كاملة تامة. ليش؟ لأن العدد تم بالفعل ثلاثة وسبعة، فقال كاملة ليبين المسألة على الوصف أو الزيادة في الصوم، يعني في كيفية الصوم وأداء الصوم وغير ذلك. طيب يبقى هنا بينا معنى كلمة تحقيق، وهذه طبعا أنا ليش أطلت فيها، أن يبين لك أن تحقيق الشيء يستدعي منك أنك تثبت أصله ثم تتم الناقص فيه، ثم إن أردت تكمل الزائد. وهذا يكون كده أنت حققت الشيء على أكمل وجه، على أكمل وجه حتى هكذا. طب إيش معنى القاعدة؟ القاعدة تدل على إيش؟ أن المؤمنين يتفاضلون تفاضلا عظيما عند الله عز وجل بحسب درجاتهم بتحقيق التوحيد. فمنهم من بلغ الغاية في ذلك، هم الأنبياء والرسل، بل أولو العزم من الرسل، بل إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أولو العزم من الرسل، وأفضلهم على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين حققوا الغاية في التوحيد. ومنهم من حققوا تحقيقا لا يصل به إلى مرتبة الرسل، كأهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقى والطاعة، وقال عنهم الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وصفهم بالخشية. فهؤلاء حققوا التوحيد لكن على درجة أقل أو رتبة نقول من رتبة الرسل. ومنهم من قصر في تحقيقه فصار ناقصا مذموما بسبب تقصيره في تحقيق التوحيد. فالقاعدة أولا تبين لك أصلا على أن تفاضل المؤمنين والصالحين من الأنبياء وغيرهم في تحقيق التوحيد. وكثير من العلماء تكلموا، ابن تيمية يقول والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتداء السعادة في الآخرة، ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقة إخلاص الدين كله لله. كذلك الشيخ حافظ الحكم في معارج القبور رحمه الله على الجميع قال والمقصود أن بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولي العزم من الرسل وأدناهم المخلصون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله خالقهم ورازقهم. طيب هذه القاعدة دلت فيها على أن التوحيد على أمور ثلاثة، أو للتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد يتضمن أمور ثلاثة. الأول تثبيت أصل التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بجميع ما يختص به، سواء في الربوبية، الألوهية، أسماء وصفات، يعتقد بأنه الخالق لأنه لا خالق ولا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا يستقل شيء من دونه سبحانه وتعالى، لا يستقل المرء بشيء من دونه، لا يستطيع أن يحدث شيء لم يقدره الله عز وجل، إلى آخر ما ذلك من إثبات توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. إذا قام العبد بتحقيق جميع أنواع التوحيد وابتعد عن كل ناقد أو مفسد فقد أتى بتحقيق أصل التوحيد. الأمر الأول أصل التوحيد اللي رتب عليه الله عز وجل لقبول الأعمال والجزاء بالحسن، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أصل التوحيد هو الذي قبله الله عز وجل، وما دون الأصل لا يقبل. طب إيش هو الأصل؟ إنه يحقق أنواع التوحيد الثلاثة اللي قلناها، أسماء وصفات الربوبية والإلهية. لكن العلماء يقولون لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك، وهو الذي هو شرط لكل عمل صالح. يبقى الأمر الأول تثبيت أصل التوحيد. لما نتكلم عن تحقيق التوحيد كيف يكون؟ أول شيء تثبيت أصل التوحيد، ثاني شيء تحقيق التمام، يعني تتمين ذلك الأصل. يعني إيش؟ هذا يسمى الكمال الواجب. سميناه واجب ليه؟ لأن معنى الواجب إنه إن لم تفعله تقع في الإثم، يعني واجب عليك. والمقصود هنا إيش؟ بأنك أثبتت أصل التوحيد تضيف عليه حتى يكون تاماً أو كاملاً واجباً، تخلصه مما حرمه الله عز وجل. يعني إيش تخلصه مما حرمه الله؟ من الشرك الأصغر، لأن طبعاً الأكبر خلاص هذا أصل في أصل التوحيد، الشرك الأصغر، البدع غير مكفرة، التفريط في الواجبات وفعل المعاصي، كل هذه في الأمر الثاني وهو تحقيق التمام. يبقى أول شيء تثبيت أصل التوحيد اللي هو اتيان بأنواع التوحيد الثلاثة، لكن بيناها هذا الأصل اللي يبنى عليه أنك الآن على الإسلام. ثم يأتي تتميم ثاني تحقيق التمام، وأنك تخلصه هذا الأصل من الشوائب اللي هي الشرك الأصغر، الرياء، البدع غير المكفرة، المعاصي، تفريط في واجبات لا تفعلها. كل هذا يحقق لك الكمال الواجب أو التتميم للأصل. وهذا النوع الثاني. طب النوع الأول ممكن تقول عليه وهذا الذي يمنع المرء من الخلود في النار، ده الأول. والنوع الثاني هو الذي يحرم صاحبه على النار، لأنه أتى بالتتميم إيش؟ فأصبح تاما، فده يحرم صاحبه على النار. الثالث تحقيق كمال التوحيد، هو ده الكمال المستحب. الكمال المستحب، طب ايش هو؟ تخلصه من الامور المكروهة، والاجتهاد في تحصيل الطاعات والقربات النوافل وغيرها، وتخليص القلب من الالتفات والتوجه الى غير الله، يعني يكون متوجه بكليته الى الله عز وجل محبة وخوفا وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإنزالا ورهبة وإنابة إلى غير ذلك، فلا يكون في قلبي أدنى شك أو أدنى الشك ناس أدنى شيء لغير الله عز وجل، ولا أدنى إرادة إلا ما حرمه الله عز وجل، ولا أدنى كراهة لما أمره الله عز وجل. ولذلك البعض يقول يعبر عن ذلك ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، غادي على المرات. فأصبح عندنا ثلاثة أمور لتحقيق التوحيد. الأول تثبيت أصل التوحيد، قلنا بإفراده، أنا بعيد بإفراده بجميع ما يختص به الربوبية وله أسماء الصفات. الثاني وهذا الذي نقوله يمنع صاحبه من الخلود في النار مع أصل التوحيد. والثاني تحقيق التمام، وتحقيق التمام الكمال الواجب، يعني تخليصه مما حرمه الله من شرك أصغر، رياء، معاصي، عدم فعل واجبات، بدع غير مكفرة مفسقة فقط. وهذا التحقيق إن وصل إلى الأمر يحرم صاحبه على النار، ما يدخل النار أصلا. والثالث كمال التوحيد وهو الكمال المستحب، يخلصه من الأمور المكروهة، ويخلصه حتى ما يكون عنده إرادة في قلبه لما حرمه الله، ما تأتيه هذه الإرادة، وينجذب بالكلية إلى الله عز وجل في كل أموره، ويزيد بقى من فعل المستحبات والطاعات وغير ذلك. وهذا الذي هذا الذي ترتفع درجاته في الجنة، يعني تفاضل الدرجات سيكون هذا بالكمال المستحب، تفاضل الدرجات في الجنة. ذلك أعلاهم الرسل الأنبياء وأولي العزم من الرسل، ثم مع ذلك ما دون ذلك منهم. ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. نعم، يعني هذا الورع بكلمة عامة، يعني نعم، حتى لا يقع في ذلك. حتى نبين مرة أخرى بتفصيل زيادة في الطاعات في الثلاثة أمور، نقول بأن هذه تظهر لك في الأعمال، الفرق بين الأعمال، بين الأعمال تؤدي تبين لك الفرق بين الثلاثة مراتب. هناك أعمال تضاد تحقيق التوحيد، سواء ما ينافي الأصل أو ما ينافي الكمال بالنوعين اللي احنا قلنا كمال واجب ومستحب. وفي أعمال تنافي الأصل، في أعمال تنافي كمال الواجب، وأعمال تنافي كمال المستحب. أعمال تنافي الأصل هي الخاصة بلا إله إلا الله، اللي هي كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافي بالكلية الأصل الأول. دعاء الأموات، الملائكة، الجن، القبور، الذبح لغير الله، النجوم، النذر، السجود لغير الله، كل هذه الأعمال تنافي الأمر الأول، تثبيت التوحيد، أصل التوحيد. النذر لغير الله؟ طبعا ما احنا كله غير الله هنا بتكلم عنه. هذا ينافي التوحيد بالكلية ويضاد المعنى لا إله إلا الله. أيضا ممكن يدخل في ذلك استحلال ما حرم الله، استحل المسكرات، استحل الربا، استحلال أقول مش وقع فيها، استحلال الزنا تقول لا ما في شيء، ما في شيء، الزنا مش محرم، الربا مش محرم، الخمر حلال، هذا استحلال أعوذ بالله من ذلك. أو أنكر معلومة دي بالضرورة وقال له فيش صلاة، الصلاة دي كده مش وجوبا يعني، والصوم مش واجب، المجمع عليه بر الوالدين مش واجب وده مجمع عليه، نطق بشهادتين ليس واجب، ممكن الانتفال إيمان في القلب مجمع عليه، كل هذا ينافي أصل التوحيد. أما الأعمال والأقوال التي تنافي كمال التوحيد الواجب وتنقص، وأقول تنقص أهو لأبين لكم الفرق بين التمام والكمال، تنقص كثيرة جدا، الشرك الأصغر والرياء، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشاء فلان كما جاء، كل المعاصي، كل المعاصي اللي يقع فيها المرء هتنقصه من الكمال الواجب. الواجب يعني تنقص في تمام، في تمام التوحيد، انتبهوا تمامه مش كماله، تمامه صار تضعف التوحيد والإيمان، كما قال حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من زعم حتى وإن زنى وسرق رسول الله قال إيش، لا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حتى أن قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق رغم أنف إبراهيم رغم أنف أبي ذر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يرتفع الإيمان عنه كالظل فوق رأسه لما يفعل هذه الكبائر، ثم بعد أن يتوب ويرجع يرجع الإيمان إليه درجات، لكن هذا يدل على أنه ارتفع من الإيمان إلى الإسلام، نزل من الإيمان إلى الإسلام. فهذه كل المعاصي هذه تضعف الإيمان، تضعف التوحيد، تنافي الكمال، لذلك لابد أن يحذر المرء لا يستهين حتى بالصغائر كما سيأتي في كلام من الأهمية والمكان سنختم به في هذه القاعدة، لابد أن يحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو هذا في الأصل، أو ينقص الثواب، أو ينقص الثواب، فهذا يجعله ينقص. طيب كل هذا كان معنى القاعدة، الدلالة على هذه القاعدة نحن تكلمنا عنها، أن تحقيق التوحيد يتضمن إثبات الأصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب، وهذه من ثمرة القاعدة كما سيأتي، وتفاضل المؤمنين، وتفاضل المؤمنين جاء من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والله عز وجل قسم المؤمنين إلى ثلاثة أصناف، وبين في خلاف عند بعض السلف في صنف منه أو يقصد به الإيمان ولا الكفر، صنف هذا قسم المؤمنين في الآية ثلاثة أقسام، لكن الصحيح هو أنه هو الآية تختص بالمؤمنين لأنه كلهم وعدهم الجنة الله عز وجل. وطب هذا الفرق إيش بحسب تحقيق التوحيد؟ قال العلماء ما هو ده اللي جعلهم يتكلمون عن أن أصل التوحيد وكمال الواجب وكمال المستحب، نظروا لقوله تعالى في سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقالوا الأول تفاضل الناس بحسب التوحيد والإيمان، فالأول هو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بالمعاصي والإصرار عليها، والثاني قائم بالواجبات مقتصد، اقتصد يعني قام بالواجبات وانتع المحرمات، وسابق بالخيرات الحريص على الخيرات والطاعات الزيادة الكمال المستحب، التارك كنا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الخلاف كان في بين العلماء على الظالم لنفسه، بعض العلماء أدخلوه قالوا أن الظالم نفسه المقصود به هو أيضا من أهل الإسلام مسلم لكنه مفرط لترك الأوامر، بعض الأوامر أو الأوامر أو فعل المحرمات، والمقتصد اتفقوا عليه لأن بعض أهل العلم قالوا أن الظالم لنفسه هو الكافر، بعض العلماء كما ذكر ذلك حافظ الحكمي في معالج القبول قال أن بعض السلف قالوا بأن الظالم لنفسه أرادوا به التفسير على أنه هو الكافر، والصحيح هو قول الجمهور في ذلك على أن الثلاثة من أهل الإسلام والثلاثة وعدوا الجنة، لكن الفارق بأن الظالم نفسه والمفرط اللي ترك بعض الأوامر وفعل بعض المعاصي، والمقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات اللي هو متقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض من نوافل وغير ذلك. فكان أولا نقول أن هذا التقسيم هذه الآية كانت دليلا للعلماء في بيانهم على مسألة أن التحديد التوحيد يكون بتثبيت الأصل مع كمال الواجب وكمال المستحب على التفاوت في الدرجات. والصحيح نقول أن الثلاثة هما من أهل الإسلام الدرجات الثلاثة، لكن الفرق أن الظالم لنفسه مستحق للوعيد، واقع في الوعيد متوعد بالعذاب، لكنه لا يخرج عن الإيمان والإسلام ولا يخرج عن التوحيد أصلا في ذلك. طيب، أيضا مما يدل على هذه القاعدة وتفاوت الناس في الإيمان أن الثمرة على مسألة تحقيق أصل التوحيد وتثبيته وكمال الواجب والمستحب، أولا أنك تعلم أن فيه فروقات، أن فيه أشياء مقبولة، أنك يعني مش بقول مقبولة، فيها أشياء تخرج المرء والعياذ بالله من الإسلام إن لم يحقق الأولى تثبيت أصل التوحيد، والثانية والثالثة تبقيها على الإسلام مع التفاوت، يحقق الأولى ولم يحقق الثانية والثالثة يبقيها على الإسلام لكنه مع التفاوت بالدرجات. وهذه مهمة جدا تعلم ليش هذه الدرجات الثلاث. لكن دليلة أيضا القاعدة من السنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل على رسول الله فقال ماذا تقولون في هذا، فقالوا حري إذا خطب إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أن يشفع أن شفع أن يشفع، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل الله بالفقراء المسلمين وأنا التقييد في الحديث، قال ما تقولون في هذا، قال حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يستمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، وقال خير من ملء الأرض مثل هذا، فدل لك على التفاوت، وما قالش إن الثاني ليس فيه خير لكن هذا أخير من هذا، من ملء الأرض مثل هذا، فدل ذلك على أن في تفاوت بين الناس. وطبعا هذا أصل الوصول إلى السنة والجماعة سيأتي في قواعد الإيمان إن شاء الله، مسألة أن الإيمان يزيد وينقص وتفاضل الناس في الإيمان، لكن أنا نتكلم هنا على تثبيت على تحقيق التوحيد، وهذا الذي يهمنا الآن، لأن هناك تفاوت وتباين في تحقيق التوحيد بين الناس، بين من حقق الأصل ثم تمم الأصل ثم كمل هذا الأصل. طيب، هذه من أدلة القاعدة. أما الكلام عليها حقيقة من العلماء، كثير من العلماء تكلموا عن هذه القاعدة وبيّنوا بأن حقيقة التوحيد وتحقيقه لابد له من إثبات الأصل ثم الكمال الواجب والكمال المستحب. تكلم ابن رجب بذلك كثير، وابن القيم وابن تيمية ومن المتأخرين الشيخ السعدي وغير ذلك من العلماء، وتكلموا في مسألة تفاوت هذا التحقيق. ذلك يعني مضمون كلامهم نقوله بدون حتى ما نوقف في النقل فيه، أن تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله يتضمن أمور ثلاثة، أو تحقيق التوحيد أول شيء، ترك الشرك بأنواعه. أردت تلخص ما قلناه حتى تحقق التوحيد، ترك الشرك بأنواعه الكبر الأكبر والأصغر والخفي. طيب، الثاني ترك البدع بأنواعه مكفرة ومفسقة. الثالث ترك المعاصي بأنواعه. لذلك الناس تقرأ يا ليل نهار آيات وأحاديث التوحيد وعلم الموت على الشرك ولا يعني ولا يعلمون عظم ذلك، وعليهم أن يحققوا هذا الأمر تحقيقا يعني ويجاهدوا فيه. لما تنظر إلى كلام العلماء تقول تحقيق التوحيد يبقى ترك الشرك بأنواعه، ترك البدع بأنواعها، ترك المعاصي بأنواعها، فيكون تحقيق التوحيد على درجة واجبة ودرجة مستحبة. الواجبة اللي قلناها الآن إنه واجب عليك ترك الشرك بأنواعه إنه مذموم، واجب عليك ترك البدع بأنواعها، وسيأتي الكلام عن قواعد في البدع إن شاء الله أيضا لأنها مذمومة، ويجب عليك ترك المعاصي بأنواعها لأن الله عز وجل قد نهاك عن ذلك، فأصبح هذه درجة تحقيق التوحيد الواجبة. والدرجة بقى المستحبة اللي هي بيتفاضل فيها الناس بعد ذلك صلاة أيضا، وقلنا أن هذه بقى توجه القلب إلى الله عز وجل بالنوافل وغيرها من الطاعات وأعمال الخير إلى غير ذلك، حتى يصل إلى منتهى ذلك بترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا كله في أعمال القلوب وفي اللسان وفي الجوارح، كل هذا يطبق في كل ذلك في القلب حتى كمان وفي الجوارح وفي أعمال اللسان. طيب، فائدة هذه القاعدة، فائدة هذه القاعدة وتطبيقاتها. أولا تبين لك هذه القاعدة أن أعظم الناس تحقيقا للتأخير هم من؟ الأنبياء والرسل. ولذلك لتعلم قدر هؤلاء عند الله عز وجل وأنه في مكانة غير باقي الخلق هؤلاء، وأفضل الأنبياء والرسل في ذلك أولي العزم كما بينا، وفي مقدمة أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما السلام. ثم الناس يتفاوتون بعد ذلك حتى من أهل العلم والفضل والصلاح إلى بين مقل وبين مكثر، وحسب ما يقوم في القلب من التحقيق، ثم يتبع القلب الأعمال بعد ذلك. فهنا أول فائدة معرفة قدر ومراتب الناس، ولابد طبعا أن يعظم الناس أو يعرفون قدر الأنبياء والرسل جميعا، لأنهم هم الذين تقدموا فيها تحقيق التوحيد. الفائدة الثانية أن المحقق، وهذا بقى أصحاب العلو الهمة الذي لابد لكل منا أن ينظر إليه، وهو أن المحققين لكمال التوحيد لا تبقى معهم ذنوب. أن المحققين لكمال التوحيد لا تبقى معهم ذنوب، يحفظهم الله عز وجل ويصرف عنهم المعاصي والذنوب. طب هو يقع؟ نعم لابد يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل منا لابد يقع، لكن الفارق إيش؟ إن وقعوا سارعوا في التوبة والإنابة. ليش؟ لأنهم بلغوا من محبة الله عز وجل الشيء العظيم، بحيث لا يقع أو لا يبقى في قلوبهم محبوب سوى الله عز وجل وسوى ما يحبه الله. فإن حتى وقعوا، لأن الشيطان لابد يأتي ويزل، سيتجد يسارع في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص. قال تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انظر الله عز وجل صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين. فكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله، يجد قلبه مملوءا بتأليه الله عز وجل، والله يكافئه على ذلك بيصرف عنه المعاصي والذنوب. يعني أنت لابد تنظر، أنت ممكن تقع ستقع، لكن في أشياء بتقع فتسارع في التوبة، وفي أشياء يصرف عنك الله بإخلاصك في قلبك كما فعل مع يوسف عليه السلام. دي بقى ترجع لذلك ليش بنقول أن أعمال القلوب أهم، لأن أنت نعم لك إرادة، لكن الله عز وجل هو الذي يقدر كل شيء. فلما يرى من قلبك إخلاصا يصرف عنك سوء فحشاء أنت لا تعلم به وفتن أنت لا تعلمها، لكن هذا يحتاج إلى قلب مخلص لله عز وجل حقا، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انظر ما يستطيع تسلط الشيطان على صاحب القلب المخلص. ولذلك المرء لما يريد أن يعني يوقف عن العبادة، كثير ناس يوقف عن المعصية، مش عارف أقف عن المعصية، تعاهد قلبك الأول، أخلص لله بأنك تريد أن تقف، وأخلص لله عز وجل، ستجد الله يصرف عنك، والشيطان ممكن ما يستطيع يأتيك بكثرة الإخلاص وعلوه في قلبك، فما يستطيع أن يتعهدك كما قال الشيطان نفسه: إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى أن مثلا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. وفي كلام هنا وكلام ابن القيم عظيم جدا في هذه المسألة، لما يمكن احنا نتركه نقول: وقال: ولكن ينبغي انتبهوا ان يعلم ارتباط ايمان القلب باعمال الجوارح، ارتباط ايمان القلوب باعمال الجوارح وتعلقها بها، والا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط. تعلم أن هذا النفي العام للشرك اللي هو أن الله لا يغفر أن يشرك به، النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة، لا يصدر من مصر على معصية أبدا. أريد يربط بين إيش المصر على المعصية، لا يمكن أن يكون قد خلى قلبه من الشرك، انتبه للترابط هنا. هذا الكلام الذي فيه قال أن النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، مصر انتبه الكلمة مصر، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصف له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت، هو بعد ينكر على إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى، يقول وما المانع وما وجه الإحالة، ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال ذاته. يعني واحد ينكر عليه يقول له ما الذي يمنع، فهو يريد أن يبين له. قال إيش؟ واعلم أن قلب دع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، ثم يرد أن يبين. قال واعلم أن الإصرار، انظر وجه الارتباط بين الإصرار على المعصية وبين عدم قدرة المرء بعدم تحقيق الشرك بسبب الإصرار على المعصية، تحقيق التوحيد يعني وعدم الوقوع في الشرك. قال اعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه، وإن كان له عقل فإن ذل المعصية هنا بقى لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى. هذا هو الرابط، لما تأتي بالمعصية سيورث في القلب، ما هو أنت لما أتيت بها بهذه الأوقات أنت لم تخف الله عز وجل، وقت فعل المعصية أنت لو كنت تخاف الله ما فعلتها، فحدث في هذا الوقت كما قال يرتفع ليس الظلة الإيمان لا يزني ذلك إن يزني وهو مؤمن، وقت الزنا ليس هو في الإيمان، لأن هنا فقط إيش الخوف من الله، الخوف من غضب الله، حب الله، لو كان يحب الله عز وجل حقا ما فعل ذلك، لأنه يعلم أن الله لا يحب ذلك. فهو يريد أن يقول وقت هذا فعل المعصية فيورث خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك، ويورث محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله. تاني وقال وهذه حقيقة الشرك. تاني ويبين لك رب بأن من أصر على المعصية لا يمكن أن يقول بأنه قد توحيده خالص، بل لابد بأنه ما استطاع أن يتخلص من الشرك. فقال واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، وأنت لما تصر على المعصية هيوجب لك خوف القلب من غير الله، لو بتخاف الله مش هتعملها، تصر يبقى انت في الاوقات اللي بتدفع فيها هذه المعاصي، المعاصي مش كلها خلوات، المعاصي انك تفعل معامله باطله حرام، انك تكذب، انك انت تختار تنم، انك انت تاكل مال حرام، كل هذه غصب. يعني ما تظن المساله كلها في شويه في مساله المعاصي الخلوات الذاتيه، لا، هو يتكلم عن اعم من ذلك اصاله. فيقول هنا ايش واعلم ان الاصرار على المعصيه يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب. هنا بقى ذل المعصية لا سيحدث، هيقوم بالقلب إيش؟ هيورث خوفا من غير الله تعالى، خلاص بقاش يخاف ربنا، الربا عنده مفيش مشكله، ربنا بيقول له محاربه لله ورسوله ومش خايف من المحاربه، شغال في الربا في الغصب في اكل اموال الناس بالباطل الى غير ذلك، وذلك يورثه فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك. ما هو خوف الخوف لغير الله شرك، خوف العباده. ويورثه محبه لغير الله، يعني ممكن من كثره ما يحب الاشياء التي يفعل فيها المعصيه تنقلب المحبه عنده بقى محبه ما يستطيع أن يفارقها، فأصبح حجم عبادة، فيورث محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب من كثرة ما وقع في المعصية في الاستعانة بغير الله، والقلب تعلق بهؤلاء وقع في الاستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، يعني لا إخلاصا لله ولا حتى استعانة به بالله. فقال فهذا حقيقة الشرك. قال نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل وعبادة الأصنام وهو توحيد الربوبية. انتبه لأن بقى بعض المبتدعة اللي بيركزوا على الربوبية فقط، ما هو ممكن تكون معك هذا. قال إيش؟ وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. وهذا ختاما لكلام ابن القيم هذه المسألة، وهذه من أهم المسائل التي قد تبين لك أن الإصرار على المعصية، ما هو بعض الناس يقول لك مش مشكلة هو بيعمل المعصية بس هو مع التوحيد. من قال لك أن هو أن هذا لم ينقص في توحيده؟ أنا أتكلم عن الإصرار. لذلك هو قال في بداية الكلام وقلنا بأن من فعل المعصية وسارع في التوبة والإنابة فهذا من فضل الله عليه، أنه أصلا عنده توحيدا وعنده تحقيق للتوحيد. فمن تحقيق التوحيد بأنك إما يعصمك الله من الفحشاء والمعاصي أصالة، أو إذا وقعت فيها فتسارع في التوبة والإنابة. هذا لا إشكال فيه، هذه ممن حقق، لكن الإشكال من يصر على المعصية. ما هذه صورة الإصرار معصية كثيرة شيخ أكثر من كده. إذا نفصلنا اللي فصلنا مرتين ثلاثة لا أنا السائف من هاش دعوة الهيئة، المسألة كلها الآن سيتكون بالقلب، لأنه بتفعل الظاهر لكن أصبح خوفك من غير الله، رجاءك من غير الله، الأسباب اللي تتعلق بها لتحصيل ذلك من غير الله، فهي المسألة هو في عمل ظاهر لكن في قلب. عشان أيضا حتى ما نعامل الناس من نأخذ المسألة عن نقيض، لأن بعض الناس أخذوا كده العمل الظاهر خوارج أو غيرهم ووصلوا لأنه هو من خلاص من فعل ذلك كأنه استحل وكأنه كفر، ونقول لا، المسألة كلها نبين لأن من أصر على المعصية سيقدح له في توحيده لابد، بل قد يؤدين يقع في بعض الشرك، شرك القلب بقى. هو ممكن يكون ظاهره لكن هو لا يخاف من الله، يخاف وممكن يخاف من السلطان ويخاف من غيره، او ولا يخاف من الله، لا ما يحب الله او يحب الله ويحب معه من محبه العباد. فهو ليش؟ فهو المساله كلها ان اصرارك على المعصيه ستنقص من توحيدك، لابد ان تعلم ذلك، لابد ان تعلم ذلك. ولكن حتى لا يقع المرء في اليأس، حتى ما يقول لك ما احنا قلنا ايش، ان عصيت بادر بالتوبه وبادر بالمغفرة وبادر بالحسنات تجبر لك النقائص، لكن الإشكال كل الإشكال في الإصرار على المعصية، في الإصرار على المعصية، هذه هي الإشكال الذي. لكن من مفهمه الإصرار غير أنه يفعل المعصية فيتوب فيرجع يفعلها، فيتوب فيرجع يفعلها، هذه غير المستمر. وأنا أستدل بذلك على الفارق من حديث الرجل الذي كان يسمى في زمان السلام حمار، صحابي وكان كثر ما يشرب الخمر ويؤتى يجلد به، فلما جلدوه في مره فقال خالد او غيره بئس ما يؤتى بك لعنك، او ما اكثر ما يؤتى بك لعنك الله. فقال يا سلام لا تلعنه، لا تعين الشيطان عليه، والله اني اعلم انه يحب الله ورسوله. طب ازاي بيحب الله وكثرت؟ نقول انه لابد ان يكون انه فعل ثم تاب ثم فعل ثم تاب، وهذا الذي كان في حديث القدسي ان الله عز وجل يحب علم أنه عد يغفر الذنوب فاشهدوا أني قد غفرت له. فهذا هو المقصود هنا، وليس الإصرار أنه يعني يدخل فيه أنه يفعل فيتوب فيفعل ويتوب، لأنه خلاص التائب من الذنب كما لا ذنب له. لكن نقول طبعا لا شك أن هذا عنده ضعف، لكن ليس هذا المقصود من الكلام لابن القيم في مسألة الإصرار. لا، الإصرار أنه هو مصر على المعصية، أنه لا يريد أن يتركها. خوف الإصرار على المعصية، خصوصا لما نتكلم في دلوقتي على الذي يعصي ويتوب. الإصرار على المعصية، قلب بقى بيخمس أو بيرجع عنه الخوف من الله عز وجل أو الرجاء أو الفشل أو نحو ذلك، عشان خاطر هو بيكرر المعصية. لو ورط مش هيعدي كده بالقول، لو ورط في قلبك خوفا من غير الله وأسبابا مصيرة تخرج من غير الله أو محبة ورث لغير، هذه قلبية. أنت تقول دلوقتي تتحقق طبعا من كثرة بقى على المعصية ما بقاش يهم ربنا اعوذ بالله من ذلك. على حسب هو هنا كده بيختلف في ذنوب تجاه بعضه، هو هنا كده صارت الخوف ده ما حسب نوع العباده حسب نوع المعصيه. لو بيشرب بيفعل شيء يبقى هو اكيد هنا يقع في الحب في نقد الحب مش في الخوف. هو ما خافش من الله ففعل وما حبش ما على حسب المعصيه. لكن لو في معصيه ثانيه هو مثلا بيخاف من السلطان ولا يخاف من الله، فكي يفعل ما يريد السلطان منه حراما ولا يخاف من الله انه حرام، فهنا غلب الخوف من السلطان على خوف من الله. طيب هيا ده دي غير دي كل شيء يعني حسب نوع المعصيه في ذلك اصلا. خاف منه ماشي، بس هو ليس كل خوف سيكون شركة يعني عشان بس تضبطه بقى. انت ما تاخد مسألة كده ان كل خوف هيكون شرك وكل محبة لغير هتكون شرك. المسألة ويريد ان يقول ابن القيم في الكلام ايش، وده قلم ان اصرار على المعصية سيؤدي لك بعد ذلك الى هذه المسألة. قد يستقر في قلبك انك لا تخاف من الله عز وجل، تخاف من غيره مثلا فتفعل المنكر خوفا من الغير، او انك لا تحب الله فتحب غير الله فتفعل لهذا الذي تحبه اشياء لا يرضاها الله عز وجل وهكذا. هذه المقصود. المنافقين طبعا هيدخلوا بقى في القرف، بس هو المنافق اصلا هو مبطل الكفر ومضل الاسلام. احنا بنتكلم عن الموحد الان اللي هو بيفعل اصرار على المعصيه اللي يقدح ذلك في توحيده. الاصرار فينكد في القلب حتى يؤدي به ممكن الى وقوع في الشرك ولا يؤدي في اعمال القلوب. في الغالب كلها تكون في اعمال القلوب هنا مش بالظاهر أصلاً. شكرا. الذي يعصي ثم يتوب ماذا اسمه شرعا؟ الذي يعصي ثم يتوب ثم يعصي ماذا نقول في مصطلح خاصه؟ هذا وهذا تتفاوت بقى درجاته. لو هو نزل من الايمان الكامل الواجب هينزل الى اصل الايمان اصل التوحيد الدرجه الاولى اللي هي تثبيت التوحيد. لو هو قلت اللي هو ايش بيعصي ثم يتوب، لا ما يرجع، ده ممكن يرجع ساعة وقت المعصية ممكن هينزل، لكن لو سارع في التوبة يظل. وقلنا ان اللي بيعصي ويتوب مباشرة سارع في التوبة هذا من ممن حقق اصل التوحيد ومعه الكمال الواجب ايضا، لكنه قد يقع لما يقع يرجع فيظل على الكمال الواجب الموجود. لما يرجع يظل على الكمال الواجب الموجود عنده لانه تاب من ذلك. طيب انا اعتقد ان هو قال هنا في التست جيد. لا ما انا عارف التست جيد، لكن طب وانا اول انا ما ادري، لان في قاعده المفروض ندخل في قواعد البدع، وانا اخشى ان لو دخلت القاعده الاولى قاعده العبادات التوقيفيه نكتفي بذلك ولا ايش؟ احنا اخذنا حوالي 50 ونص، حوالي ساعه ونصف تقريبا. ناخد اسئله ونكتفي ونخلي القواعد الخاصة بالبدع برد البدع، لأن لابد أن نتكلم عن البدع. ولم تتكلمنا عن التوحيد، فتكلمنا عن تحقيق التوحيد الإخلاص، وقلنا أن أي عبادة لابد من الإخلاص ومتابعة، فإحنا تكلمنا عن الإخلاص اللي هو تحقيق التوحيد. لابد أن نتكلم عن قواعد خاصة بالبدع، وهذه إن شاء الله سنتكلم عن قواعد بناء بالشرك أصلا كمان بنفي الشرك. لكن عندنا ثلاث قواعد في البدع نحتاجها. ما هذه إيش رأيكم نفردها المرة القادمة؟ طيب يبقى الآن لو في أسئلة ممكن نأخذها. هنا إذا انتهينا من قواعد خاصة بتحقيق التوحيد.